بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشير النيسابوري في سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة يعني الحزامي أنا بالزناد أن لا رجى النبي هريرة رضي الله عنه قال ليس المسكين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج الخشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة الحزامي قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. يقول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين هذا الطواف اللي يمشي يا رب كريم أنا أتعطوني أنا كذا أنا فقير أو يطلع على الديدان يقول أنا فقير أنا كذا أنا كذا ليس هذا المسكين. من هو المسكين يا رسول الله؟ قال المسكين الذي قافل بابه على نفسه فهو فقير قد يجد أكل قد لا يجد قد يجد شرب قد لا يجد لا الناس ينتبهون له يتصدقون عليه وله يطلع يسأل الناس الله له يخرج يسأل الناس يطونه وما يطونه وله والذي يتغطى يحصلون الناس له بابه مقفول على نفسه ولا حتى إن غالب المساكين اليوم وقبل اليوم إذا بغى يطلع فهو أفكر أهل الأرض أفكر الناس ومع هذا إذا أراد أن يطلع دهن وجهه بزيت ولا بسمن ولا بشيء علشان ما يرى أنه أشهب وجهه أشهب وملتفع من الجوع ومن العطش ما يبي الناس ينتبهون له. تعالى الله وتقدم ليس المسكين الذي يطوف على الناس يعطى التمرة ويعطى التمرتين ويعطى قرش أو يعطى قرشين أو يعطى كذا ليس هذا المسكين اللي قافل بابه على نفسه لا ينتبه الناس له وله يطلع يسأل الناس هذا المسكين هذا اللي ينبغي للمسلمين ينتبهوا له ويتصدقون عليه لأنه ما حد يدري أنه فاكم بابه على نفسه ولا ينتبهون لا ينتبهوا له ويتصدقون عليه وهو ما يخرج يسأل الناس تعفف من الله تعالى وتقدم هذا المسكين اللي ينبغي أن تصدق عليه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني شريكنا نطاع بن يسار مولى ميمونة النبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف يقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا وقال الآخر أخبرنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نور قال أعطاه من يسار مولى ميمون في الهلالية قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين والذي ترد التمرة والتمرتان ليس المسكين ترد التمرة والتمرتان أو القرش والقرشين أو صح الرز مثلا يكون له ليس هذا المسكين. من هو المسكين يا رسول الله؟ الذي لا يطلع يسأل الناس ولا ينتبه الناس له قافل بابه على نفسه قافل باب البيت وعلى نفسه ما يخرج يسأل الناس والناس ما ينتبهونه مكفور على بابه مكفور عليه هذا المسكين هذا اللي يبغى المسلمين يتبعوا له ويتبطنوا له ويتصدقون عليه لأنه ما حد يدري عنه هو فقير مسكين ما عنده يمكن اللي يأكل ومع هذا قافل الباب لا يخرج يسأل ولا الناس ما يدرون عنه ما يدري الناس عنه إنه فقير وجيعان حتى يتصدقون عليه. إنما المسكين المتعفف يقرأ إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس أحدا يقرأ إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس إلحاف وشدة في إلحاف إلحاح يسأل الناس في إلحاح وشدة لا ما يسأل أحد مرة واحدة ما يسأل أحد ولا يقول لأحد عفو ترى قبيح المسألة نعوذ بالله سؤال الناس أثره قبيح، ثمراته قبيحة، لأنه يأتي يوم القيامة على وجهه ولا عظم ولا لحمة، كله أعوذ بالله مكش العظم. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار عبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة حدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثني أبو بكر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال عن شريك بن أبي نمر، عن شريك بن أبي نمر قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار عبد الرحمن بن أبي عمرو، عبد الرحمن بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل الحديث إسماعيل، مثل الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، لا يخرج لا يسأل الناس ولا أحد ينتبه له يتصدق عليه، هذا هو المسكين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الانتباه لمثل هذا، لازم ينتبه أمة محمد الأغنياء منهم وغيرهم ينتبهون لهذا الشخص الذي قافل بابه على نفسه من قد لا يجد ما يأكل ولا لا يطلع يسأل الناس ولا الناس ينتبهون له أنه مقفول بابه على نفسه، هذا اللي ينتبه له. قال رحمه الله دهنا بكر بن أبي شيبة قال دهنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أما عمرنا عبد الله بن مسلم أخي الزوري عن حمزة بن عبد الله النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزة لحم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا معمر، قال أعمش قال معمر بن راشد، معمر بن راشد قال عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال عن حمزة بن عبد الله، عن حمزة بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. هذا تحذير للمسلم، تحذير الحديث هذا تحذير من الرسول لأمة محمد، يقول لا يزال الرجل يسأل ويسأل ويسأل حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، ما في كله عظام نعوذ بالله عظم، والوجه إذا صار عظام مش لونه أعوذ بالله أكره أكره أكره من الجلد أعوذ بالله، إذا كان وجهه ما عليه لحم يجوي عظامه كلها يلقى الله عظامه يلقى الناس عظامه أكبح من وجه الكلب وأكبح من مكان أكبح ومن الخنزير طبيعي، مرة واحدة رؤية الإنسان اللي ما على وجهه لحم نعوذ بالله، وهذا تحذير للرسول من أمته أن لا يكثر الأكل، ما في الرئيس العليم ما أكثر يسألون الناس أن أعوذ بالله إلحافا وغير إلحاف، حتى إن بعضهم يتحين نعوذ بالله ويجيب عصيان ومشي ويكذب ما ما ما في خلاف عصيان يمشي ويكذب ثم يقوم إلى سلم الإمام فأنا كذا وهو يكذب حاط العصيان كذاب كذب تطلت في الحال مثل الفيل، لكن تحيلات نعوذ بالله ومكر تحيل على القرش ومكر على القرش يسألون الناس ويقوم بواقف وأقول مع أن السؤال بمسجد ممنوع وبدعة والبدعة تؤدي إلى جهنم، لكن ما يبالي يقوم لو سلم الإمام قال يا ناس أنا كذا وأنا كذا يكذب لا فقر ولا شيء بس تكثر نعوذ غالبهم تكثر وغالبهم يتحيل على الناس يمكر بالناس عصيان وغير عصيان لو تكثروا بمحاشنا، فالشاهد أن المسألة أن الناس السؤال عندهم اليوم كذب كذب وهو كذب كله غالبه كذب ما هو لا فقير ولا شيء. قال رحمه الله دثني عمر النافذ قال دثني اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا معمر الاخ الزوري بهذا الاسناد مثله ولم يذكر مزعة لح. قل ابن مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن النافذ، عمر بن النافذ قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا معمر عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن مسلم قال حدثنا بهذا الاسناد مثله بهذا الاسناد وهذا المتن يعني ولم يذكر مزعة لحم، ولم يذكر مزعة لحم مع انه موجود في السند الاول. قال رحمه الله دثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد قال عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثنا حمزة بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فإلا السؤال هذا يذهب بلحمه، يذهب بلحم الوجه نعوذ بالله، ما يبقى إلا العظام، ما يبقى إلا العظم نعوذ بالله كالشد يوم القيامة، يلقى الله هو في هذا الشكل. يقوم عريانا يوم القيامة ووجهه بهذا الشكل قدام الناس أكبر خزي وأكبر مصيبة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقي الله وليستكثر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. من سأل الناس أموالهم تكثر يعني مغنيها الله مع هذا يسأل، مغنيها الله عنده غنى ومع هذا يسأل، هذا كثير في يومنا هذا تجده غني ومع هذا يسأل يأتي مال بس تبي يجمع الأموال لأن عنده شحنة نعوذ بالله في القلب، شحنة في القلب على جمع المال سواء حلال أو حرام، يسأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا ما يذوق لأولو كيف السؤال اللي يجيك والمال اللي يجيك في السؤال جمر من جهنم فأكثر أو أقل أنت حر. قال رحمه الله دذني الناس من السري قال دذنا أبو الأحوث بيان النبي بش عن قيس بن أبي عازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغدو أحدكم فيغضب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، وإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدا بمن تعول. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوث قال حدثنا بيان بن يحيى قال عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغدو أحدكم فيغضب على ظهره فتصدق به ويستغني به من الناس خير له من يسأل. لا يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيع الحطب ويتكفف به عن سؤال الناس أفضل له من السؤال، لا شك في هذا. يغدو الإنسان يحتطب ويبيع الحطب، كان رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسأل وهو شديد ما في خلاف لا مرض ولا شيء ولا في أي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء في البيت؟ قال نعم. عندك ثلث؟ قال عندي ثلث. قال هذا الثلث جاب الثلث باعه الرسول عليه الصلاة والسلام بدرهمين، قال هذا الدرهم أنفقه على أهله وهذا الدرهم اشتر بفاس واشتر بحبس. وتعال راح عطى أهل الدرهم وجاب الفاس وحبل، قال له انظر روح 15 يوم لا أراك 15 يوم روح احتطب على ظهرك لا أراك 15 يوم. راح وحطب 15 يوم يجيب الحطب يبيعه ثم يجيب حطب يبيعه وجاي للرسول بعد 15 يوم ومعه فلوس كثير وياك ما الرسول قال هكذا افعله هكذا أحسن لك من المسألة وانتم عاديك الله انظر كيف جمعت من المغسل حين الأغنية ما في بفقرة. هذا التوجيه على الصلاة والسلام اذهب فاشتر حبل واشتر شاش واذهب احتفظ على ظهره وصار يحتفظ قال لا أراك 15 يوم. جاء الرجل عنده فلوس كثيرة من الأغنية ما هم هكذا التوجيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الرجل وهو يستطيع أن يشتغل حارس أو يشتغل مهندس أو يشتغل عند باب أو يشتغل كذا تشتغل كذا، ولا يجوز لك أن تسأل. لا يجوز المسلم أن يهين نفسه بالسؤال إذا عندك عندك عمل. الأعمال كثيرة في اليوم هذا، الأعمال لها حمد كثيرة، وتأخذ مرتب الإنسان، معاش مرتب تكفيك أنت وعيالك، يأخذ مرتب وحر وتسلس عرج يصير أحسن أحسن قرش يدخل على الإنسان اللي يسلس عرج. داود كان لا يأكل إلا من عمل يديه، يشتغل ويأكل. فهكذا المسلم يكدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يمكن يسأل الناس، يشتغل بعمله ويسلس عرج ويأكل من عمل يديه، أفضل من أن يسأل الناس وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، عاد اللي تعول الإنسان من الأولاد والعيال، هذا أبدأ بهم قبل كل شيء، كل عمل، كل صدقة، كل ابدأ بمن تعول أولادك ولا زوجتك ولا غيرهم، ابدأ بهم أول، ثم الزاج فتدفع على الناس أو اشتر به أشياء الناس. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يغدو أحدكم فيطب على ذهره فيبيعه. ثم ذكر مثل حديث بيان. والإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي حازم قال حدثنا ابن أبي خالد ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال حدثنا أبو هريرة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أحدكم فيعطب على ذاره فيبيعه خير له. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغدو أحدكم الغدوة الصف يطلع إلى الفرض ويحتطب ويجيب حطب يحمله على ظهره ثم يبيعه في السوق يأخذ ثمنه أحسن من أن يسأل الناس. قال رحمه الله حدثني أبو الدار يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خيرا له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. والإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أبو وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا. لأن يحتطب الإنسان حزم الإنسان على ظهره يحتطب يكسر الخشب يكسر الشجر يكسر هذا ثم يربطها بحبل ثم يشيلها على ظهره ثم يجيبها ويبيعها ينفق ثمنها خير له من أن يسأل الناس. يعطيه أو يمنعه خير له من أن يسأل رجل أعطاه أو منعه. يسأل رجل يعني رجل أو غير رجل، رجل هو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. يسأل رجل عبارة عن آدميين، يقول غير لهم من أسأل الناس أعطوه أو منعه قد يعطيك أو يمنعه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شميم قال سلم حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وابن محمد عن دمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عفون مالك الأشجعي. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة قال لا تبايعون رسول الله فكنا أديد أديم بيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال لا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال لا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس تطيعوا وسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعد أولئك النفر يسقط صوت أحد فما يسأل أحد يناوله إياه. وقل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الرحمن قال حدثنا وسلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا. قال حدث سلمة حدثنا قال وقال الدارمي أخبرنا. وقال الدارمي أخبرنا مروان بن محمد. بيان بن محمد مروان. مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز قال الربيعة بن يزيد. الربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي مسلم الخولاني. عن أبي مسلم الخولاني قال أبو مسلم. قال أبو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين. قال أبو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين. الحبيب الحبيب الأمين. أما الحبيب هو حبيب إلى نفسي والأمين فإنه أمين. قال من هو مالك الأشياء؟ عوف بن مالك الأشياء. عوف بن مالك الأشياء رضي الله عنه. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 أو 7. يقول الأشجعي كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام أما 8 أو 7 شك أما 8 أو 7 عند الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال قلنا فقال ألا تبايعون؟ وكنا حديث عهد ببيعة. تقول كنا حديث عهد ببيعة يعني بايعان قريب. فقال ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك. قال ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا يا رسول الله بايعناك قد بايعناك يعني قريب البيعة. قال ألا تبايعون رسول الله؟ تقول فبسطنا عيسينا وكنا على ما نبايعك رسول الله. قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا. على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. على التوحيد. على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتؤدوا الصلوات الخمس ثم وتطيعوا. وتطيعوا ولي الأمر أو ولي الأمر منكم. ثم قال وأسر كلمة وقال ولا تسألوا الناس شيئا. ولا تسألوا الناس شيئا. أسر الكلمة اللي قال تطيعوا ولي الأمر. أسر ولي الأمر قال وتطيعوا ولي الأمر. ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا. ولا تسألوا الناس شيئا. يقول فرأيت ذلك الرهب هؤلاء الرهب اللي بايعوا الرسول على هذا الكلام يسقط صوته من ناقته ما يقول للمسلم اللي يمشي تحته ما يقول عطني الصوت ينزل ياخذ صوته ويطلع يعني ما لأنه بايع الرسول لا يسأل أحد بايع الرسول هو السؤال وقوله عطني صوتك سؤال أو يسقط الصوت أو العصا ثم يوقف الجمل ثم ينزل ياخذ صوته أو عصاه ثم يطلع ولا يقول عطوني. نعم لأنه بايع على أنه لا يسأل أحد. قال رحمه الله دنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أنا أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تهل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحملت له المسألة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جاية يحتاج ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب وقتيبة. وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا هارون بن رياب. هارون بن رياب قال حدثنا كنانة بن نعيم. كنانة بن معاذ قال عن قبيصة بن مخارق. عن قبيصة بن مخارق أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تحمل حمالة في قومه تضارب الناس يوم تضاربوا قام هم وأصلح بينهم ودفع أموال حتى أصلح بينهم فجاء يسترفد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا قبيصة إن هذا المال لا يحل إلا لأحد ثلاثة. لا يحل السؤال لهذا المال إلا لأحد ثلاثة. أحدهم رجل تحمل حمالة يعني مثلك أنت. قال له الرسول أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها مدام تحملت حمال لإصلاح ذات البين نعطيك ما يخالف بس أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. رجل تحمل حمالة فلا بد من إعانته على حمالته لأنه أصلح بين الناس بين قبيلتين تتقاتل وأصلح بينهم وتحمل فلوس لازم نعطاه هذا من بيت المال يعني. أو رجل وفقه الله عنده غنى يتحملها. قال والثاني أن رجلا أصابته جائحة فحلت له المسألة جاحت ما تحت ما قدام الناس حدائق اذهبت أو مثلا آبار خسفت أو شيء من هذا فحلت له المسألة أصابته جائحة ماله كله راح فأصابته جائحة فحلت له المسألة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة أصابته فاقة يعني فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة العقل أن فلان أصابته فاقة يعني احتاجت اجتاحت ماله فحلت له المسألة واحد من الثلاثة هذه والباقي تحت يا قبيصة يا خبير صحتي يأكلها صاحبها سحتا يأكلها صاحبها سحتا المسألة يأكلها صاحبها سحتا غير هذه الثلاثة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نبي رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مضة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذوا وما لا فلا تطبع نفسك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب ثم حول السند فقال انا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب من يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال عن أبيه عمر بن الخطاب يعني سالم عن أبيه عبد الله وعبد الله عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه. يقول عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال فيعطي عمر من جنس ما يعطي الناس فيقول عمر أعطيه من هو أفقر مني يا رسول الله يعطيه ويقول هذا الكلام ويقول قال يا عمر إن هذا المال إذا أتاك هذا المال بدون إشراف نفس بدون إشراف ولا نفسه فخذه وما لا يأتيك إلا بشحذة أو إشراف نفس أو فإنك لا تأخذه. إذا أتاك هذا المال بدون أن تشتغل له وبدون أن تحق نفسك عليه فخذه ويبارك لك فيه وما لا فلا. نعم. قال رحمه الله دثني أبو الضعيم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبيه النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب عنه العطاء رضي الله عنه العطاء فيقول له مرأتي يا رسول الله أفقر إليه مني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبع نفسك. قال سالم ومن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا نعطيه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله يعطيه فيقول عمر أعطيه يا رسول الله. نقول من الرسول عليه الصلاة والسلام عمر يقول إن الرسول يعطيه فيقول أعطوه من هو أفقر مني يا رسول الله ثم يعطيه فيقول من هو أفقر مني فيقال يا عمر هذا المال إذا جاءك بدون إشراف نفس ولا سؤال ما سألت ولا استشرفت له أنه سيأتيك إنسان يعطي أموال استشرفت لغد يجيك من هالمال هذا فخذه اللي ما استشرفت ولا سألته فخذه وما لا فلا لا تسأل الناس ولا تستشرف لإنسان يوزع أموال على الناس تستشرف تقول يمكن يأتيني ولا ما يأتيني لا تسألان ولا تستشرف إذا جاءك دون استشراف ودون سؤال فخذه يبارك لك فينا وما لا فلا. قال رحمه الله دثني لا يقول ومن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد شيئا ولا يرد من أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس أحد لا يسأل شيئا كل شيء ما يسأل الناس شيئا إطلاقا ابن عمر لكن ما جاءه ما يرد اللي يجيه بدون سؤال ما يرده وهذا صفة المسلم هذا صفة المسلم ما جاءك الإنسان من ما سألته خذه مال كثير ولا قليل، جاءك شيء فأعطاك إياه إنسان بدون أن تسأل خذه، وما لا فلا، أما بسؤال أو بإشراف لا تأخذ، وأما إذا ورد إليك بدون أن تسرف ولا تسأل خذه. مبارك لك فيه. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أمر وحدثني ابن شهاب بمثل حديثه عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال مثل ذلك عن السائب بن يزيد، مثل ذلك عن السائب، يعني بمثل هذا الحديث عن السائب بن يزيد ورد من الحديث. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس من بكير عن مسلم بن سعيد عن ابن سعيد المالك هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا بكير، بكير قال عن بشر بن سعيد، عن بشر بن سعيد قال عن ابن الساعدي، عن ابن الساعدي قال استعملني عمر بن الخطاب، استعملني عمر لما كان خليفة رضي الله عنه استعمله على عمالة، ولما انتهى منها أوردها إليه أموال يعني يجمعها، أوردها على عمر رضي الله عنه فأعطاه إياها كلها ثم خرج فقال تعال خذ عمالتك، انت عملت عمل ولا تأخذ من عمل، لأن العمال الصدقات لا عمالها ستة ثمانية عمال منهم اللي يعملون على الصدقات يأخذون منها يأخذ منها، فأنت عم قال لا أنا عملت وجه الله ولا أريد إلا وجه الله، قال تعال أنا على وعد الرسول عليه السلام أرسلني أعمل عمالة ولما وردت رفضت أن يقبلني، قال يا عمر ما جاك من هذا المال ما استشرقت ولا سألت خذه وما لا فلا، فأنت الآن ما استشرقت ولا سألت خذه يبارك لك فيه، أما تصدق فيه وإلا عندك يبارك لك فيه، أنت ما سألت ولا استشرقت. قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن عمرو الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله على الصدقة من لحديث الليث. يقول حدثنا هارون بن سعيد رحمه الله حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن الأشج، بكير بن الأشج قال عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد قال عن عبد الله بن وقدان، عن عبد الله بن وقدان بن سعدي وقدان عن الساعدي قال قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة من الحديث. يقول استعملني عمر بن الخطاب رضي الله على الصدقة، فلما انتهيت منها يعني جمع الأموال من الناس، فلما انتهيت منها أوردت الأموال على عمر رضي الله عنه ثم خرجت، فقال تعال خذ عمالتك، لأن العامل إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وأنت من العاملين، فقال خذ حصتك لأن الله أباحك وأمر لك بها، فقال أنا عملت لوجه الله لا أخفى شيئا، قال أني فعلت مثل ما فعلت أنت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهبت وعملت عمالة ثم لما وردت عليه ذهبت لا أخفى شيء، فقال يا عمر هذا المال إذا أتاك بدون إشراف ولا سؤال خذه يبارك لك فيه، وما لا فلا إشراف أو سؤال لا تأخذ. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلب الشيخ شاب على حب يشب على ثنتين، الشيخ الشايب الكبير يحب على يشب على ثنتين حب العيش والمال، حب العيش وحب المال، حب المال وحب العيش، يعني حب أنه يؤجل أجله يمد بأجله ويحب المال يحب الدنيا. نعم. قال رحمه الله: دفني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن أبي من أيونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو الطاهر وحرملة، أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قلب الشيخ شاب على حب الشيخ، نعم هذا اللفظ، قلب الشيخ، قلب الشيخ يشب على حب اثنتين، حب المال وطول الأجل، وطول الحياة أجله، ويحب المال. الشيخ على هاتين أنه يحب المال ويوده يطول في أجله. قال رحمه الله: حدثني يحيى قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلما نبي عوانا قال يحيى أخبرنا أبو عوانا قتادة أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهربون آدم وتجب من أثنانه، الحرص على المال والحرص على العمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور، سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة، كلهم عن أبي عوانة. قال أبو عوانة: حدثنا قتادة، قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتين، يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان اثنتين، حب المال وحب تأجيل التأجيل تمديد العمر، يحب أن يمدد عمره ويحب المال، يعني يشيخ ويكبر ويهرم ويحب اثنتين، واحدة من حب المال الدنيا يحبها، والثانية يحب أن يمدد له في أجله. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسلم محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي قتادة أن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي، قال: حدثنا محمد بن المثنى ونبشر قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي، أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبيه، عن أبيه هشام قال: عن قتادة، عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك، أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بمثل الحديث الأول، بمثل الحديث أن الإنسان يشيخ ويكبر ولكنه يشب معه اثنتين، حب المال وحب أن يمدد له في أجله، يحب طول الأمل طول الأجل ويحب المال، يصير شيخ قلبه يحب هاتين، يهرم ويكبر ويشيخ لكن القلب على حب اثنتين، حب المال حب الدنيا وطول الأجل، بده يطول في عمره ويعطى مع النار. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال: حدثنا غندر، غندر قال: قال: حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا أنس بن مالك قال: بمعنى الحديث الأول، يعني بمعنى الحديث الأول، يعني حدثنا أن الإنسان يشيخ على اثنتين، يشيخ لكن يشب قلبه على اثنتين، الدنيا حب الدنيا وحب طول الأجل، يعني أن يمدد له في أجله ويحب الدنيا، اثنتين يشيخ عليهم، يشب عليهم قلب المرأة، قلب الآدم. نعم، الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.